رواه الحاكم في مستدركه موقوفا، وقال صحيح ولم يخرجاه، ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا، ولا يصح لضعف إسناده، والموقوف أصح. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي. وفي رواية عن مجاهد في قوله: يحول بين المرء وقلبه، أي حتى يتركه لا يعقل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة: هو كقوله: ونحن أقرب إليه من حبل وريد. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن أنس ثم قال: حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن الأعمش، ورواه بعضهم عنه عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. حديث آخر: وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الإسناد، إلا أن فيه انقطاع، وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وهكذا رواه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فذكر مثله. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لا تقلب؟ أو إن القلوب لا تقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة. ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري فرواهما عن النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا شداد بن سعيد، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير، وقال: لا نعرف مطرفا. وقال: لا نعرف مطرفا روى عن الزبير. وقال: لا نعرف مطرفا روى عن الزبير غير هذا الحديث. وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم عن الحسن عن الزبير نحو هذا. وروى ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال الزبير: لقد خوفنا، يعني قوله تعالى، لقد خوفنا، يعني قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننا أن خصصنا بها خاصة. وكذا رواه حميد عن الحسن عن الزبير رضي الله عنه. وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال سفيان الثوري عن صلت بن دينار عن عقبة بن صهبان: سمعت الزبير يقول: لقد قرأت هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام، وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجبل فقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي أيضا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى، كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف، ومن أخص ما يذكرها هنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك أنبأنا سيف بن أبي سليمان سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة يقول عدي بن عميرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فيه رجل مبهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم والله أعلم. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال أولا يبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زر بن حبيب الجهني حدثني أبو الرقاد قال خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حديث آخر. قال الإمام أحمد أيضا حدثني يحيى بن سعيد عن زكريا حدثنا عامر رضي الله عنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب يقول وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش عن عامر بن شراحيل الشعبي به. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن منذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. ثم رواه أيضا عن وكيع عن إسرائيل وعن عبد الرزاق عن معمر وعن أسود عن شريك ويونس كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به. وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد عن وكيع به. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن بن محمد عن امرأته عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه، فقلت: وفيهم أهل طاعته، وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة، فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وآثوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا لحي من العرب أذل الناس الذل، وأشقاهم عيشا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال عبد الرزاق بن أبي قتادة والزهري: أنزل في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحل. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. وقال ابن جرير: حدثنا عبد العزيز حدثنا يونس بن حارث الطائفي حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الآية. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن المحرم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، الآية. هذا حديث غريب جدا، وفي سنده وسياقه نظر. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، وما بدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية، أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم، ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموه ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها، أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية. وقوله: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يحب أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أبقذه الله منه. بل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعثمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان: فرقانا مخرجا، زاد مجاهد في الدنيا والآخرة، زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس فرقانا نجاه، وفي رواية عنه نصرا. وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وهو يستلزم ذلك كله. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ليثبتوك ليقيدوك، وقال عطاء وابن زيد ليحبسوك، وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول لما أتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، قال له عمه أبو طالب هل تدري ما أتمروا بك؟ قال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك، استوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به، بل هو يستوصي بي. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسماعيل البصري المعروف بالوساوسي أخبرنا عبد الحميد بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداع ابن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قومك؟ قال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك، فاستوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به، بل هو يستوصي بي. قال فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآية. وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا، بل هو منكر، لأن هذه الآية مدنية. ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال وحدثني الكلبي عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا له من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا أجل أدخل. فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل، والله لا يشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال والله ما هذا لكم برأي، والله لا يخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فلا يشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم؟ قالوا صدق الشيخ، فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم: أخرجوهم من بين أظهركم فتستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا رأيا غير هذا. قال فقال أبو جهل لعنه الله: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد، لا أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها. فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى، لا رأي غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل الله في قولهم: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي، وعن السدي نحو هذا السياق. وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام، فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية؟ فقالت: يا أبتي، وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية، ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني عثمان الجريري عن مقسم مولى بن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله: وإذ يمكر بك الآية. قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه، بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم، فقال: أين صاحبك هذا؟ فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لا دخل هنا، لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال. وقرأ محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة، عن عروة بن الزبير في قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحدوا غير ما مر، وإلا فقد تحد غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم. وقد قيل إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وإسفنديار. ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصا، أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر وقع في الأسارة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، ففعل ذلك ولله الحمد. وكان الذي أثره المقداد بن الأسود رضي الله عنه، كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشير، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. وكان المقداد أثر النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أثيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال المقداد: يا رسول الله أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغني المقداد من فضلك. فقال: المقداد هذا الذي أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكذا رواه هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أنه قال: المطعم بن عدي بدل طعيمة، وهو غلط، لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء المتنى لوهبتهم له، يعني الأسارة، لأنه كان قد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف. ومعنى أساطير الأولين، وهو جمع أسطورة، أي كتبها اقتبسها، فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، أي كتبهم مقتبسها. أساطير الأولين وهو جمع أسطورة، أي كتبهم مقتبسها فهو يتعلم، أي كتبهم مقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحت، كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. وقوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من كثرة جهلهم وعنادهم وعتوهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كقوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقوله: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة، كما قال قوم شعيب له: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال هؤلاء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن أنس بن مالك قال أبو جهل بن هشام قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به، وأحمد هذا هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، قاله الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، والله أعلم. وقال الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال هو النضر بن الحارث بن كلدة قال: فأنزل الله: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي إنه النضر بن الحارث. زاد عطاء فقال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. قال عطاء ولقد أنزل فيه 14 آية من كتاب الله عز وجل. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث ابن الليث حدثنا أبو غسان حدثنا أبو تميلة حدثنا الحسين عن ابن بريدة عن أبيه قال رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على فرس وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمدا حقا اللهم إن كان وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي. وقال قتادة في قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهالتها فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهالتها. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حزيفة موسى بن مسعود حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قد ويقولون لبيك ويقولون اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويقولون غفرانك غفرانك. فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية. قال ابن عباس كان فيهم أمانان النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وقال ابن جرير حدثني حارث حدثني عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قال قالت قريش بعضها لبعض محمد أكرمه الله من بيننا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله وما كان الله معذبهم إلى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يقول ما كان الله ليعذب قوما وأنبياءهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول وفيهم من قد سبق له من الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا النضر بن عدي قال قال ابن عباس إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال أبو صالح عبد الغفار حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس وروى ابن مردويه وابن جرير عن أبي موسى الأشعري نحوا من هذا. وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقرئ. وقال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن مير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا راشد هو بن سعد حدثني معاوية بن سعد التجيبي عمن حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل.